الهلال وعم النور وعم النور وعم النور هل الهلال وعم النور وعم النور وعم النور هل الهلال وعم النور وعم النور وعم النور هل الهلال وعم النور وعم النور وعم النور وامتلأت جوانب الأرض بالآلاء والنعم والنعم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقبل الله أعمالكم، صيامكم، قيامكم، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لنا في ليالي القادر أو كتب لنا في ليالي القادر السعادة الأبدية. هنالك عبارة جميلة أخواني رددوها في هذه الليالي، الليالي الأخيرة من شهر رمضان المبارك، قولوا بلسان الحال والمقال وإن أمكن بدموع جارية وإن أمكن بقلوب منكسرة: اللهم إن كنت أثبتت اسمي في ديوان السعداء فلك الحمد ولك الشكر، وإن كنت أثبتت اسمي في ديوان الأشقياء فامحو شقائي وأثبتني في ديوان السعداء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. وصلنا في فقرات جميلة من دعاء الافتتاح حيث ذكرنا أئمة أهل البيت، وأعتقد أن ترسيخ حبهم وذكرهم أمر لزام على كل مسلم. هؤلاء ما كانوا من أئمة فرقة من الفرق، ومن هنا قلنا على أئمة المسلمين. اللهم صل على أئمة المسلمين، هؤلاء حملوا لواء الإسلام. إمامنا الصادق عليه السلام كان صاحب مدرسة كبرى، آلاف فقهاء المدينة تلمذوا على يده صلوات الله عليه، ومنهم كما نعلم أبو حنيفة صاحب المذهب. أقول هؤلاء هم أئمة المسلمين وعلينا وعليهم، فذكرهم والدعوة إليهم وتعلم محاسن كلامهم، أدعو المحبين لهم أن يبثوا محاسن كلامهم في الأمة. الناس لو عرفوا وعلموا محاسن كلامهم لاتبعوهم كما قالوا هم صلوات الله عليهم أجمعين. وصلنا إلى ذكر إمامنا المهدي في ختام ذكر أئمة أهل البيت. يسلم الإنسان على القائم المؤمن والعدل المنتظر، ذلك الإمام الذي سيحيي آمال الأنبياء الأرض منذ أن شهدت ولادة آدم إلى يومنا هذا ما شهدنا العدل المطلق. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فتح مكة والمدينة وبعض البلاد حوله لم يصل إلى كل الأرض. علي عليه السلام أيضا كان إمام المسلمين وبقاع شاسعة من بلاد من الأرض من البلاد الموجودة في زمانه بيد الكفر بيد اليهود والنصارى والمشركين. لم نعهد حكومة إسلامية إلهية مستوعبة لكل بقاع الأرض، والحال بأن القرآن الكريم وعد بهذه الدولة الجامعة بهذه الأمة الحاكمة الأمة التي ستحكم الأرض جميعا. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. الأرض يرثها عبادي الصالحون. من الذي سيطبق هذا الشعار؟ من الذي سيحيي هذا الأمل في النفوس؟ هو ذلك الإمام المهدي بهداية الله عز وجل. والآن شأنه شأن الشمس وراء السحاب. هب أنك لا ترى الشمس وراء السحاب، ولكن النهار نهار بفضل تلك الشمس المحتجبة. ونحن في زمان الغيبة أيضا ننتفع بهذا الوجود، هذا الوجود الذي يبعث الأمل في النفوس. ولا شك أن مقاومة الأمة هذه الأيام لصور الظلم ولتحدي الطواغيت من موجبات هذا الصبر وهذه المقاومة اعتقادنا بهذه الدولة الكريمة التي سيعز الله تعالى بها الإسلام وأهله، إنه سميع مجيب. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على قال الإمام الكاظم عليه السلام: لكل شيء زكاة، وزكاة الجسد صيام النوافل. يا قمر التام إلى مات أرباب محبك من الانتظار. يا قمر التام إلى مات من الانتظار. لنا قلوب لك مشتاقة يا